تأمل في رياض الأرض الأرض طاهرة انظر تأمل في رياض الأرض الأرض طاهرة انظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من لجين شافصات عيون من لجين شافصات على قطب الزبرجد شاهدات على قطب الزبرجد شاهدات بأن شريك تأمل في رياض الأرض الأرض طاهرة انظر تأمل في رياض الأرض الأرض طاهرة انظر إلى إلى آثار ما صنع الملك لغة الكلام كما رأيت على فمي نجوى ولولا الحب لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي نجوى ولولا الحب لم أتكلم أمعلم التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم وبأحمد الشعراء زاد هيامهم شوقا شوقا لدى هذا الجمال سواك في قرآنه إن الذي سواك إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم وعلى ذرى الأخلاق قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا عن كل عرض زائل فسمى المقام على رفيق النجم اقرأ نبي الله اقرأ اقرأ نبي الله آيا وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان قد علم الإنسان ما لم يعلم يا ولد عدنان جئت نورا للأنام جئت نورا للأنام جئت نورا للأنام جئت نورا للأنام يا سيدي سيد ولد ولد عدنان.